بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. نعم. قال: فإن تزوجها على حيوان. أخواني الأكارم، احنا قلنا سابقا كل ما صلح أن يكون ثمنا في البيع صح أن يكون مهرا في النكاح، والناس عاداتهم مختلفة في الزمان والمكان والأقوام. فأنت الآن ربما تسمع عبارة تزوجها على حيوان تستغرب، نقول لك تستغرب لأن هذا أمر غير معتاد في بيئتك، لكن ربما في بيئة ثانية هذا أمر معتاد أن يقول لها تزوجتك على فرس، على غنمة، على بقرة أو ما شابه ذلك. هذا ليس بالأمر الغريب. فالفقه الإسلامي لم يوضع لزمان مخصوص ولا لمكان مخصوص ولا لقوم مخصوصين، وإنما وضع عاما يشمل الأقوام والأماكن والأزمنة. لذلك تجد أحكامه تشمل جميع الحالات، مما اعتدته أنت ومما لم تعتده، لأن الفقه وضع ليكون مرجعا لنا في كل العصور وفي كل الأماكن. الآن إذا تزوجها وقال: مهرك حيوان، مهرك حيوان، هذه الكلمة أخوان الأكارم نقول هذه التسمية بهذا الشكل غير صحيحة، لأن الحيوان في منه كبير صغير، غالي رخيص، إذن هذا أمر غير واضح. لذلك أخواننا الآن سيفصل لنا فيما لو أنه ذكر الجنس ولم يذكر النوع، أو ذكر النوع ولم يذكر الوصف، ما حكم كل واحد منها؟ فإن سمى نوعه كالفرس جاز، وإن لم يصفه. معناها سمى حيوانا وعين نوعه، يعني قال لها تزوجتك على غنمة، على فرس، هنا ذكر نوع الحيوان أنه فرس. أما لو قال حيوان فقط هذا الجنس، ذكر الجنس فقط لا يكفي، ذكر الجنس والنوع يجوز وإن لم تذكر الصفة. ما المراد الصفة؟ أنه هل فرس جيد أم وسط أم رديء، جيد أو وسط أو رديء. فإذا قال فرس جيد يكون قد ذكر النوع وذكر الوصفة. أما إذا قال فرس يكون قد ذكر النوع ولم يذكر الوصف، ويحمل على الوسط، ويحمل على الوسط. نعم. ولها الوسط، فإن شاء أعطاها ذلك. فإن شاء أعطاها فرسا وسطا، وإن شاء أعطاها قيمته. فإن شاء أعطاها فرسا وسطا كما هو المسمى، وإن شاء أعطاها قيمة الوسط. إذن هو مخير بين هذا وذاك. والأصوليون يقولون هذا من القضاء الذي يشبه الأداء، هذا من القضاء الذي يشبه الأداء. الأداء ما هو؟ أن يعطيها فرسا وسطا، لأنه سمى لها فرسا وأعطاها فرسا. غاية ما في الأمر أننا عيننا الوسط لأنه أعدل للفريقين، لكن لو أعطاها قيمة الفرس الوسط هذا خلاف المسمى. المسمى فرس وسط، وأعطاها هو قيمته، إذن هذا خلاف المسمى. فالفقهاء ماذا يقولون؟ هذا قضاء أم أداء؟ لا، هذا قضاء، هذا قضاء، لكنه أشبه الأداء. لماذا؟ لأن الفرس الوسط لا يتعين إلا بالنظر في قيمة الأعلى والأدنى، فنأخذ الوسط بينهما. فلما كانت القيمة هي المرجع في تعيين الفرس الوسط، صارت القيمة بهذا الاعتبار هي الأصل، فقلنا إن دفع القيمة هنا قضاء يشبه الأداء، قضاء يشبه الأداء. نعم. فإن شاء أعطاها ذلك وإن شاء قيمته. والثوب مثل الحيوان، يعني لو قال لها تزوجتك على ثوب فإن عين نوعه جاز ويحمل على الوسط، وإن لم يعين صفته. إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه، وكذلك كل ما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون. والأصل في ذلك أن التسمية لا تصح مع جهالة الجنس والنوع والصفة، لأنها تؤدي إلى المنازعة، وتصح مع الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف، لأن النكاح يحتمل ضربا من الجهالة، لأن مبناه على المساهلة والمسامحة. ألا ترى أنه يجوز بمهر المثل مع جهالته؟ يعني مهر المثل ما هو مبلغ محدد، لكنه يعني يجوز فيه الزواج على مهر المثل وإن لم يكن معينا. لماذا؟ لأن النكاح مبناه على المساهلة، بينما البيع مبنى على المماكسة، على الشدة، لما أنها لا توجب المنازعة، اللي هي الجهالة القليلة، كذلك جهالة الوصف بخلاف البيع، لأن مبناه على المماكسة والمضايقة. يعني لو قال له بعتك فرسا ما بيصير، دعينه فرس وسط أو رديء أو كذا. نعم. ثم الجهالة أنواع، منها جهالة النوع والوصف كقوله ثوب أو دابة أو دار، فلا تصح هذه التسمية. يعني صار ذكرها كعدمه. ليه؟ لأنه ذكر الجنس ولم يذكر النوع، ذكر الثوب ولم يذكر نوعه، ذكر الحيوان ولم يذكر نوعه. نعم. فلا تصح هذه التسمية لتفاوتها تفاوتا فاحشا في الصور والمعاني، فيجب مهر المثل. يعني الحيوان تحته في أنواع كثيرة، بينها تفاوت، الفيل حيوان والصوص حيوان، فلذلك إخواننا الصورة مختلفة والمعاني أيضا مختلفة. نعم. وكذا التسمية مع الخطر كقوله على ما في بطن جاريته أو غنمه أو ما يحمله نخله هذه السنة. طيب ما هو المقدار الذي سيحصل؟ ما بنعرف، قد الأمة ما تحمل شيئا، وقد النخل ما يثمر شيئا، إذا هذا مهر فيه خطر ليس موجودا يقينا، هذا فيه خطر في المستقبل، قد يوجد وقد لا يوجد. لو سمى ما فيه خطر ما حكم التسمية؟ هذه التسمية غير صحيحة. ومنها ما هو معلوم النوع مجهول الصفة. إذا معلوم النوع إضافة إلى الجنس لكنه مجهول الصفة، هم الحكم؟ قال تصح التسمية ويحمل على الوسط، مثل قوله عبد أو فرس أو بقرة أو شاة أو ثوب هروي، فإنه تصح التسمية ويجب الوسط منه، لأنه إذا كان معلوم النوع كان له جيد ورديء ووسط. يعني النوع في ثلاث أنواع عادة، نوع جيد وسط ورديء، إذا حملنا على النوع الجيد في مصلحة إلها وضرر بالزوج، إذا حملنا على الرديء في منفعة للزوج وضرر بالزوجة. طيب ماذا نفعل؟ نحمل على الوسط لأنه أعدل في حق الزوجين. والوسط أعدل لأنه ذو حظ من الطرفين. وعند جهالة النوع لا وساطة لاختلاف معاني الأنواع. لا وساطة. لا واسطة لاختلاف معاني الأنواع، فإن معنى الفرس غير معنى الجمل، ومعنى الشاة غير معنى الجاموس، وكذلك اختلاف أنواع الثياب كالأطلس والقطن وغيرهما. وإنما يتخير لأن الوسط إنما يعرف بالقيمة، يعني يخير بين دفع الوسط وبين دفع القيمة، وتجبر المرأة على قبول أيهما أتى به. فكانت أصلا في حق الإيفاء، والعين أصل من حيث التسمية. يعني العين أصل من حيث التسمية. شو العين؟ يعني أنه سمى الفرس، فإذا أتى بالفرس الوسط هذا هو العين، عين المسمى يعني. وإذا أتى بالقيمة فهو البدل، لكن البدل هو المعيار في وفاء الفرس الوسط. لذلك نقول لما كانت القيمة هي المرجع وهي المعيار في وفاء الفرس الوسط، صارت القيمة أصلا من هذا الوجه. لذلك يعني الفرس أصل تسمية، والقيمة أصل لأنها المرجع في تعيين الفرس الوسط. فيتخير وتجبر المرأة على القبول. نعم. وقال زفر: إذا كان المهر ثوبا موصوفا لا تجبر على أخذ القيمة، وهو رواية عن أبي حنيفة، لأنها استحقت الثوب بالتسمية فلا تجبر على أخذ غيره كما في السلام. نعم. وجوابه أنه إذا لم يكن معينا فهو وقيمته سواء في الجهالة، فتجبر على القبول كما في الحيوان. واختار بعضهم قول زفر وقال هو الأصح. نعم. لأن الثوب وجب في الذمة وجوبا مستقرا كالسلم، ولا كذلك الحيوان، لأنه لا يجب في الذمة وجوبا مستقرا في السلم، فكذا هنا. لأن الحيوان يعني عددي متفاوت وليس متقاربا، الغنم في غنم كبير صغير وكذا، إذن هو عددي متفاوت، أما الثوب عددي متقارب، لذلك يثبت في الذمة ويصح فيه السلم. ممكن أن أسلمت إليك 100,000 ليرة سورية مثلا بعشرة أثواب تسلميها بعد شهر، بس ما بسألك أنا والله أسلمت إليك هذا المبلغ بعشر غنمات، لأن الغنم اسمه عددي متفاوت. ثم عند أبي حنيفة قيمة العبد الوسط 40 دينارا، وإن سمى أبيض ف50، وهو قيمة الغرة، والمهر بمعنى الغرة. وعندهما الغرة هي ما يجب بقتل الحمل الذي في بطن أمه، لو إنسان ضرب امرأة حاملا فأسقطت جنينا، ما الحكم؟ يجب على الضارب الغرة. ما هي الغرة؟ هي نصف عشر يعني دية الإنسان، نصف عشر دية الإنسان. وعندهما على قدر الرخص والغلاء. وقيل في شيء؟ نعم. وعندهما على قدر الرخص والغلاء. وقيل هذا اختلاف زمان لا برهان. يعني الآن تعيين العبد الوسط ب40 دينار، هذا يعني في زمان أبي حنيفة، هذا التقدير قاله أبو حنيفة نظرا إلى زمانه، وإلا فالعبد قد يغلو ويرخص طبعا للأزمنة. ومنها ما هو معلوم الجنس والصفة وهو غير معين، كما إذا تزوجها على مكيل أو موزون موصوف، ألا على قمح، على مثلا 100 مد قمح يعني نوع كذا وصفته جيد أو رديء أو ما شابه ذلك، أو موزون موصوف في الذمة تصح التسمية. يعني ما قال لها على هذا القمح الذي أمامي، ألا على 100 مد قمح حوراني مثلا جيد، هي عين النوع وعين الوصف، لكن ما عين الكمية بالذات، ألا الكمية هي أمامي هي، ما ألا على هذا الكيس من القمح. إذن لما بسمي الآن إما أن يسمي شيئا يثبت في العين أمامه فيشار إليه، وإما أن يثبت في الذمة. ويلزمه تسليم عينه لأن ذلك يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا مستقرا، كما قلنا في السلم مثلا، أنا ممكن أقول لك أسلمت إليك هذا المبلغ من المال على 100 مت قمح عراني جيد، فهذا يثبت في الذمة مع أنه أنا ما عندي قمح أبدا. فيلزمه تسليمه كالنقود، ولو تزوجها على كل حنطة مطلقا، على كل حنطة لم يعين نوعه ولا وصفه ولم يصفه، يخير الزوج بين الوسط وبين قيمته. نعم، يخير بين الوسط، حنطة وسط، وبين القيمة كما ذكرنا سابقا. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه تسليم الكر، ولو تزوج امرأتين على 1000 قسمت 1000 على قدر مهر مثليهما. يعني الآن سمى مهرا مشتركا ولم يفصل، قال لهما تزوجتكما على 1000 درهم، قالتا قبلنا، فتم الزواج والمهر لهما. طب كيف يقتسمانه؟ قال يقتسمانه بالنسبة إلى مهريهما، مهر المثل. هاي كم مهر مثل هاي؟ هاي مهر مثل مثلا 60 وهي 40، إذا معناها 1000 درهم يلي مهر مثل 60 شو بتاخذ؟ 600، يلي مهر مثل 40 شو بتاخذ؟ 400. إذا يقتسمان المسمى على نسبة مهري مثليهما. رجوعا إلى الأصل، لأنه لما أضاف إليهما فقد أضاف إلى كل واحدة ما تستحقه. لما أضافه، لأنه لما أضاف إليهما فقد أضاف، أضاف إليهما المهر يعني. واستحقاقها في الأصل مهر المثل، كمن دفع إلى ربي دين 1000 بينهما. الآن الآن فلان متدين منه أنا 100,000 وفلان متدين منه أنا مثلا 200,000، هذا إلى معي 100 وهذا إلى معي 200، فطالباني بالدين فأعطيتهما أنا مثلا يعني 120,000. 120,000 كيف يقتسمانها؟ طبعا 100 بيأخذ حصته كاملة وبيأخذ الثاني 20 فقط؟ لا، وإنما يقتسمان الدين ما دفعته أنا لهما على قدر دينيهما، ثلث لصاحب 100 والثلثين لصاحب 200، فالمية وعشرين هذا بياخذ 40، طبعا 100 بياخذ 40، طبعا 200 شو بياخذ؟ 80. فإنهما يقتسمانها على قدر دينيهما، كذلك هذا. فإن طلقهما هذول الزوجتين قبل الدخول، ما الحكم؟ هم ما في مهر هنا مسمى، هو المرجع مهر المثل. نعم، فنصف 1000 بينهما على قدر حقيهما. الآن المسمى هو 1000 درهم، الآن صار طلاق قبل الدخول، إذا ماذا يثبت؟ نصف المهر، يعني 500. كيف يقتسمان 500؟ أنا على إيش؟ على قدر حقيهما في ذلك. نعم، فإن لم يصح نكاح إحداهما صح نكاح الأخرى، لأن المبطل اختص بها. تزوج امرأتين على 1000 ثم ظهر أن إحداهما أخته من الرضاعة، إذا نكاحها غير صحيح، ما الحكم هنا؟ قال يثبت المهر كله للثانية، لأن المبطل اختص بها فلا يتعداها. والألف كلها للتي صح نكاحها، والألف كلها للتي صح نكاحها. وقالا يقسم على مهر مثليهما كالمسألة الأولى، ويسقط من الألف مقدار مهر التي لم يصح نكاحها، لأنه أضافها إليهما كهي، فما أصاب التي صح نكاحها فهو لها ويسقط الباقي. ولأبي حنيفة أن إضافة النكاح إلى من لا يصح نكاحها لغو، فصار كما إذا ضم إليها أسطوانة أو دابة. يعني لو قال تزوجتك أنت وهذه الأسطوانة العضاضة، هي ما بتكون زوجي أبدا. ما الحكم؟ قال ذكرها هنا لغو، كأنه ما ذكرها، كأنه قال لها تزوجتك على ألف فتستحق الألف كلها. قال وكذلك لو ضم إليها امرأة لا يصح نكاحها، ما الحكم أيضا؟ قال كذلك يثبت الألف كله لها لمن صح نكاحها، والثانية لا تسقط من هذا المهر شيئا. والبدل إنما ينقسم بحكم المعاوضة والمساواة والدخول في العقد، ولا معاوضة في المحرمة ولا مساواة ولا دخول في العقد. مساواة. فصارت عدما، وإضافة الشيء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائز. قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. شو يعني منكم؟ يعني من بعضكم، وإلا فالجن ليس منهم رسل. أضاف الرسل إليهما، والرسل مختصة بالإنس دون الجن، فإن دخل بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة. ليه؟ بمقابل الدخول لا بمقابل العقد. يعني في العقد، العقد غير صحيح، لكنه دخل بها بناء على ذاك العقد، قال فتستحق مهر المثل. نعم، وهو الصحيح، لأنه وطء حرام يسقط فيه الحد بشبهة العقد، فيجب مهر المثل، وعندهما الأقل من مهر المثل ومما يخصها من هذه الألف. يعني لو حبينا أعطيها، لو صح نكاحها كم تأخذ من الألف؟ 400 مثلا. طب كم مهر مثل هاي؟ فلنقول 200. إذا معناها نعطيها الأقل من مهر المثل ومن نصيبها من هذه الألف. قال ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها. الآن مر معنا كثيرا قضية المهر، مهر المثل. الآن إخواننا، ما هو مهر المثل؟ ومتى يثبت؟ وكيف نثبته؟ نعم، يعتبر بنساء عشيرة أبيها كأخواتها وعماتها وبنات عمها دون أمها وخالتها. خلينا نقف هنا، نقف إخواننا هنا. الحمد لله رب العالمين.